بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهينا ولله الحمد في آخر الدرس الماضي من كتاب الفرائض، قد أمضينا في الفرائض 42 درسا، ورغب الإخوة أن نذكر قاعدة أو طريقة لحساب المبعض، ونظرا لقرب الدرسين ما تمكنت من أن أرجع إلى المراجع، لكن خطر في بالي طريقة أتدارسها معكم، فلو هلك هالك عن ابنين حرين وابن مبعض بالنصف، فحينئذ سأقول يفترض أن لكل ابن واحدا، إلا أن المبعض نصفه حر ونصفه عبد، فسنعطيه نصف النصيب الذي له لو كان حرا، فسنقول للابن الأول الحر واحد، وللابن الثاني الحر واحد، والثالث المبعض سنعطيه نصف النصيب، فنصيبه واحد فنصفه نصف. نعم، فتصبح المسألة من 2.5، ثم تصحح إلى 5، تصبح المسألة من 5 2 2 1. ولو كان مبعضا بالربع فسأقول ربع الواحد ربع، فالمسألة 1 1 وربع، ثم تصحح في ضربها في 4، فيصبح كم؟ لا أكثر، نعم 4 في كم الآن؟ 4 في 2 وربع، 4 في ربع بـ1، وأحسنتم 10، فالمسألة من 10 تكون المسألة 4 4 2 كذا. لا، هو الآن 1 1 وربع، تمام، يصبح 4 و4 و1 9، تصبح المسألة من 9، ربعه حر، وعندنا وله أخوان كلهم 3 الآن، فالأول له 1 والثاني له 1 والثالث له ربع، ثم تجبر أو تصحح في ضربها في 4، فـ4 في 1 بـ4 و4 في 1 بـ4 و4 في ربع بـ1، تصبح المسألة من 9 وهكذا. طيب، لو قال المسألة فيها ذكور وإناث، ابنان وبنت، وأحد الأبناء مبعض بالنصف، الابن الكامل كامل الحرية 2، والبنت كاملة الحرية 1، والابن الذي نصفه حر بـ1، لأن ضربنا 2 في نصف فبان 1، لو كان ربعه حر ربع في 2 بنصف وهكذا. هذه الطريقة التي ظهرت لي. حتى لو كان عندنا مجموعة من أهل الفروض ما تضر، لو عندنا زوج وابنان وابن مبعض بالنصف، فالزوج سيأخذ نصيبه وهو الربع، بقي 3/4، هذه 3/4 نقسمها على هؤلاء على عدد رؤوسهم، على عدد رؤوس الأحرار، نقول 1 للحر الأول 2 و1 للحر الثاني ونصف للحر الثالث، ثم تصحح من 5 سهام 2 2 1، فالمبلغ المتبقي لهم يقسم على 5 سهام بهذه الطريقة. لو عندنا ابن وابن وبنت، والبنت مبعضة بالنصف، فالمفترض 2 2 1، لكنها لما كانت مبعضة بالنصف نصف في 1 بنصف، فصار عندنا 2.5، تجبر إلى 5 2 2 1 بهذه الطريقة. ما أدري يعني وضحت لكم إخوة. حتى لو كان سدسه أو خمسه أو عشره نفس الفكرة، 3 أبناء واحد منهم سدسه حر، لا إشكال، 1 1 وسدس تضرب في 6، كان أصلها 3، 6 في 3 18، ثم 6 في 1 بـ6، ثم 6 في 1 بـ6، و6 في سدس بـ1، فأصبحت المسألة من كم الآن؟ 6 6 1، نعم 13 وليس 18، 13 6 6 1، وبهذه الطريقة ليست صعبة إن شاء الله تعالى. لو عندنا مبعضان نفس الإشكال نفس الحل، ابن وابن مبعض بالنصف وابن مبعض بالثلث مثلا، فنقول كان يفترض واحد واحد واحد، المبعض بالنصف واحد في نصف بنصف، والمبعض بالثلث ثلث حر واحد في ثلث بثلث، صار عندنا واحد ونصف وثلث. ثم تصحح هذه المسألة إن شئت. نعم، فنقول الآن ستة يعني، ها، لأن واحد ونصف وثلث كم المجموع؟ واحد وخمسة أسداس، وهكذا، فتضربه بما يصححها إلى عدد صحيح. كيف نصحح الآن؟ النصف هذا اثنان وهنا ثلاثة، ثلاثة اثنين ستة، ستة في أصل المسألة، وهكذا، فتصح لك المسألة. فالذي كان نصيبه نصف فيصبح نصيبه ثلاثة، نصف في ستة بثلاثة، ونصف في واحد بستة، واحد في ستة بستة، ونصف في ستة بثلاثة، وثلث في ستة باثنين، اثنين وثلاثة خمسة، خمسة وستة أحد عشر، صار أحد عشر سهما. عرفتم الطريقة يا إخوة؟ هذه الطريقة ظهرت لي يعني قبل أن آتي، ولو ظهر شيء آخر أو طلعت على شيء أسرع من هذا أخبرتكم في حينه إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. العتق في لغة العرب الخلوص، ومنه إذا أعتق العبد فإنه قد تخلص من الرق، وأما في اصطلاح الفقهاء فهو تخليص الرقبة من الرق، تخليص الرقبة من الرق، أو خلوص الرقبة من الرق، أو تحرير الرقبة من الرق. والعتق أمر مشروع في ديننا، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وأما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، وقال الله جل وعلا: فك رقبة، يعني تحرير رقبة. وأما من السنة فقد رغب الشارع في العتق، فقال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، عضوا من النار. جاء في آخر الحديث: حتى فرجه بفرجه، وهذا يدل على أن هذا من أسباب العتق من النار، هو عتق الرقة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الرق وعلى استحبابه، وقد يجب كما سيأتي معنا مشروعية العتق، آسف، نعم، أجمع المسلمون على مشروعية العتق وعلى استحبابه، وقد يجب في بعض الحالات كما سيأتي. وأيهما أفضل، أن يعتق الذكر من الأنثى؟ لو عندك عبد جارية وأردت أن تعتق أحدهما أيهما أفضل؟ نعم، عتق الذكر. هل هذا من باب الرأي ولا في دليل؟ هناك دليل على هذا، نص في الحديث الصحيح حيث جاء بيان أن من أعتق جاريتين فكأنما أعتق عبدا، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظه: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، كما في الترمذي. وهناك قال: من أعتق ماذا؟ عبدا كان له، كان بكل عضو عضو من النار. دل هذا على ماذا؟ على أفضلية عتق الرجل أو الذكر. قال أهل العلم: هذا إذا كان المعتق ذكرا، فإن كان المعتق أنثى فإنها لو أعتقت أنثى مثلها كانت فكاكها من النار، وإن أعتقت ذكرا كان ذلك أيضا أولى، ولا لا؟ نعم. فالمقصود أن العتق مشروع لأنه سبب للعتق من النار. في بعض الألفاظ: استنقذه الله من النار، أو لفظة نحوها، يعني حتى لو كان مستحقا للنار ثم أعتق فإن هذا يكون سببا لاستنقاذه من النار. ولو كان عنده رقبة غالية ورقبة رخيصة فالأفضل أن يعتق الأغلى، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، كما في البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله: وهو من أفضل القرب، هو يعني العتق من أفضل القرب، وأتى بلفظة من في النسخة التي اعتمدت عندنا ليدل على أن ذلك ليس أفضل القرب على الإطلاق، نعم، وإنما ذلك من أفضل القرب. ونحن في صلاة التطوع لا تذكرون مررنا على أفضل العبادات أو التطوعات، وذكرنا هنا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن ذلك بحسب حال الإنسان، نعم، والزمان والمكان والحال. فقد يكون الجهاد أفضل لأحمد مثلا، والصلاة صلاة النوافل أفضل لمحمد إلى آخره بحسب حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن أفضل الأعمال كانت إجاباته متفاوتة بحسب الزمان والمكان وبحسب حال الرجل وبحسب حال الرجل. فهو إذن من أفضل القرب، وبعض أهل العلم يقول هو من أفضل القرب المالية، من أفضل القرب المالية. قرب جمع قربة والمقصود العبادة، يعني هو من أفضل العبادات المالية. دل على ذلك ما تقدم الأحاديث، وأيضا دل على أفضلية العتق أن الشارع جعله كفارة لذنوب عظيمة، القتل مثلا الذي هو يأتي بعد الشرك بالله عز وجل وهو من الموبقات، كان كفارته طبعا كفارة القتل غير العمد، طبعا والذي من الموبقات هو العمد، لكن هو من جنسه. المقصود أنه كفارة للقتل، وكفارة لمن وقع على أهله في نهار رمضان، وكفارة أيضا لماذا العتق هذا، كفارة لما ارتكب محظورا من محظورات الإحرام إلى آخره. يعني عند الإسلام متشوف إلى العتق، فجعله كفارة للذنوب، بل للذنوب العظيمة. دل هذا على عظم منزلة العتق في الإسلام. قال رحمه الله: ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه. يستحب أن يعتق الإنسان من له كسب، لأنه إذا أعتق لم يخف عليه ضيعة ولا جوعا ولا عطشا ولا أن يتكفف الناس، لأن عنده كسبا يستطيع من خلاله أن يعوض النفقة التي كان ينفقها عليه سيده، بخلاف ما لو لم يكن كذلك. ولهذا قال عكسه بعكسه، إذا كان ذلك العبد زمنا أو كسيحا مريضا أو لا يحسن شيئا، فحينئذ لا يستحب عتقه. فهل يكره؟ هل كل ما لا يستحب يكون مكروها؟ الجواب لا، ليس كل ما لا يستحب يكون مكروها، وقد تقدم ذكر هذا في أوائل درس الزاد لو تذكرون. وذلكم أنه قد لا يستحب الشيء فيكون فعله مباحا ولا يكون مكروها، وهذا يحتاج إلى دليل مستقل، لأن الكراهة حكم شرعي تفتقر إلى دليل خاص بها. فالمقصود إذا لم يكن له كسب فيكون عتقه مباحا، من الأمور المباحة. أما إذا كان له كسب فالأفضل والأولى والأكمل أن يعتق لما تقدم من الأدلة. إذا كان عتقه سيكون سببا لفساده، يعني غلب على الظن أنه لو أعتق لزنى، لو أعتق لأصبح حربيا مثلا يلحق بالكفار وارتد ويصبح محاربا، لأنه مثلا كان منهم في الأصل، أو مثلا كان يخشى أن يكون قاطع الطريق. إذا غلب على الظن هذا فنعم فقد يقال بحرمة العتق حينئذ، إذا غلب على الظن هذا، حتى وهذا من باب تنزيل غلبة الظن منزلة اليقين. وما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ولا شك أن إبقاءه على الجادة واجب. وهكذا، أما إذا كان هذا مجرد تخرص واحتمال ولم يبلغ مبلغ غلبة الظن فلا يصل إلى التحريم. العتق يا إخوة أيضا له لفظ صريح وله لفظ كنائي. لفظ صريح كان يقول أعتقتك، أنت حر لوجه الله تعالى، أو ما شابه ذلك، أنت معتق، قد جعلتك حرا. وهناك ألفاظ محتملة كأن يقول لا يد لي عليك، لا سبيل لي عليك، وما شابه ذلك، فهذه ألفاظ كنائية. فاللفظ الصريح يحصل به العتق نوى أو لم ينوي كما هو معلوم، واللفظ الكنائي يفتقر إلى ما يقويه، إما قرينة لفظية أو نية وما شابه ذلك. من المسائل المهمة يا إخوة أن الإنسان إذا أعتق نصيبا له في عبد فإن ذلك العتق يسري، فإن ذلك العتق يسري على جميعه إن كان موسرا باذلا. وعلى هذا لو كان قيمة العبد 20,000 وهو يملك النصف وأعتق نصفه، فإنه إن كان موسرا يدفع للسيد الآخر الشريك 10,000 ويصبح هذا حرا. فإن لم يكن موسرا ففي هذه الحالة الجمهور قالوا بأنه يصبح مبعضا، يعني نصفه حر ونصفه عبد. لا، السيد يعني السيد المعتق الآن مثلا يملك هذا العبد 2، أحدهما موسر فأعتق نصيبه، نقول سيسري العتق على جميع العبد ويصبح حرا ويدفع 10,000 للشريك. الحالة الثانية أن يكون هذا السيد معسرا، ففي هذه الحالة عند الجماهير يصبح ماذا؟ مبعضا، نصفه حر نصفه عبد. وذهب بعض أهل العلم ورواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه يصبح مكاتبا. دليل هذه المسألة في الأصل ما جاء من حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، يعني قيمة تكون قيمة عادلة عرفا لا وكس فيها ولا شطط. ولذلك قلنا لو أن الشريك قال: ما أعتق نصيبي إلا 1,000,000، قلنا ليس لك ذلك، وإنما مرد هذا إلى الأعراف. وهذا يا إخوة بخلاف بقية البيوع، الأصل في بقية البيعات أني أبيع السلعة بما أريد من الأثمان، وأنه لا يحجر علي السلطان أو لا يسعر لي السلطان. الأصل أنه لا يجوز التسعير إلا إذا تضرر الناس في حاجاتهم الأصلية كما هو معلوم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط، ما فيها ظلم لا على السيد ولا على الآخر المعتق الذي سيدفع. فأعطى شركاءه حصصهم، هذا المعتق أعطى بقية الشركاء الحصص، وعتق عليه العبد، يعني صار هذا العبد ماذا؟ حرا عتيقا. وإلا أي إن لم يدفع حصص البقية فقد عتق منه ما عتق. إذا ما دفع البقية بقية الحصص أصبح هذا ماذا؟ مبعضا. نعم، الجمهور على هذا المذهب وبقية العلماء غالب العلماء على هذا. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا لكن بعض أهل العلم ما أخذ بها، مع أنه في الصحيحين، لكن من حديث أبي هريرة هذه الزيادة فيها: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وإلا قوم عليه واستسعي، من يستسعى؟ العبد، يعني يصبح مكاتبا. واستسعي غير مشقوق عليه، هذه اللفظة أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال على هذا لا يخلو إما أن يدفع ذلك المعتق بقية الحصص ويصبح العبد حرا حرية كاملة، وإما أن لا يدفع بقية الحصص فحينئذ يصبح مكاتبا لمن لم يدفع حصصهم. طبعا العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكن في فترة يعطى مهلة معينة يدفع أنجم، يدفع أنجما أقساطا حتى ينتهي، وهذا رغما عن أنوف بقية الأسياد، يعني أوافقوا ولا ما وافقوا، بناء أنه قال وإلا استسعي غير مشقوق عليه. طيب، أما الجمهور قالوا لا، إذا أراد أن يعقد عقد كتابة فعقد الكتابة سنة كما سيأتي معنا، يعني يسن للسيد أن يوافق على عقد الكتابة، وإن كان يرى الظاهرية وجمع من الفقهاء أنه يجب، سيأتي إن شاء الله معنا هذا. وعلى هذا إذا لم يحصل عقد كتابة ماذا سيكون حاله؟ سيكون مبعضا. لماذا لم تأخذوا يا جمهور بهذه اللفظة؟ قالوا هذه اللفظة من رواية أو تفرد بها سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، بقية الرواة عن قتادة ذكروا اللفظ المتقدمة، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أو أما لفظة ابن أبي عروبة عن قتادة قال استسعي غير مشقوق عليه، قالوا هذه تفرد بها فتكون شاذة، هو ثقة لا فتكون نعم خالف الجماعة، واجتماعهم أوثق منه نعم، ويجب شذوذ الرواية، هكذا قال جمهور العلماء، مع أن اللفظ في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن نعم في الصحيحين نعم نعم مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأنهم كانوا أوثق بمجموعهم، هم عدد وهو واحد تفرد بها، هذا التفرد يولد عندنا إشكالا أنه وهم وأتى بهذه اللفظة الزائدة. وأما شيخ الإسلام فقال أبدا هذا ثقة وروايته صحيحة، وهي زيادة، زيادة ثقة. هذا إشكال كبير بين المحدثين، عندما يقول أحدهم هذه زيادة ثقة ويقول الآخر بل ثقة، زيادة ثقة خالفت ما عليه الثقات أو ما هو أوثق منه بمجموعهم. فهنا من أهل العلم يقول زيادة الثقة تقبل مطلقا، ومنهم يقول لا زيادة الثقة تكون شاذة مطلقا، ومنهم من يفصل، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا، وألفت في هذا رسائل. لكن الذي يعنينا من هذا أن منشأ خلافهم هو هذه الزيادة، هذا هو منشأ خلافهم. هذه من المسائل المهمة التي ذكرها الفقهاء. في مسألة أيضا نختم بها قبل أن نكمل كلام المصنف، من ملك ذا رحم، طبعا المسائل كلها ما ذكرها المصنف، ما ذكر المصنف اختصارا، من ملك ذا رحم محرم. فالعلماء يذكرون قاعدة، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، نعم عتق يعني معنى أنه صار معتقد، وبعضهم يقول عتق عليه باعتبار أن هذا الفعل من قبيل فعل. المقصود أن من ملك ذا رحم محرم يصبح حرا بمجرد الملك. مثاله أذهب إلى سوق النخاسين وأشتري إنسانا، فبان أخي، ماذا يحصل الآن؟ مباشرة بمجرد ما يدخل في ملكي أول ما أشتريه يصبح حرا، مباشرة يصبح حرا. طيب ما القاعدة في هذا؟ هل كل قريب؟ قالوا لا، ما إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز أن يتزوج بها. فإذا ملك أخاه صار الأخ حرا، لماذا؟ لأنه لو كان أنثى لكان أختا، ولا يجوز الإنسان يتزوج أختا. طيب لو ملك عما كذلك، لأن لو كانت عمة ما جاز أن يتزوج بها. من ملك جدا كذلك، أبا إلى آخره، ها؟ أيوة. ابن عم يختلف، لو ملك ابن عم فإنه يصبح ملكا له، لأنه لو كان أنثى لكان بنت عم ويجوز أن يتزوج بها. هذه القاعدة ذكرها الجمهور. من أهل العلم طبعا من يوسع يقول كل قريب، كل قريب مطلقا، لكن الذي عليه العمل والمشهور عند أهل العلم هو هذا، أنه إذا ملك ذا رحم محرم عليه في وقاعدة التحريم لو كان أنثى لم يجوز أن يتزوج بها، هذه القاعدة. هل المقصود بالنسب يعني ذا رحم محرم بالنسب، ولا حتى بالرضاع والمصاهرة؟ بمعنى لو ملك أمه من الرضاع، يحرم من الرضاع. يحرم من النسب، فيها أربعة أشياء تحرم من الرضاع. ما الذي، ما الآثار المترتبة على الرضاع؟ جواز النظر، هذه الآثار الأربعة، وجواز الخلوة، وتحريم الوطأ، وكونه محرما. أربعة أحكام مترتبة على الرضاع. نعم لا يدخل فيها العتق، حسنت. كون العلماء حصلوا هذا في أربعة معناها هذا غير الأربعة لا يدخل، لذلك النفقة لا تلزم، صلة الرحم لا تلزم، أنه يعتق عليه لا ما يعتق عليه. ولهذا لو اشترى امرأة هي أمه من الرضاع تصبح أمته، لكن هل يجوز أن يطأها؟ لا ما يجوز أن يطأها بالإجماع، ولكنها تبقى ملكا له. طيب لو ملك زوجة أبيه، تفضل. طيب هذا، هذه القاعدة في الوطأ، يعني ما حرم عليك أن تطأه من حيث النسب لا يجوز أن تطأه من حيث الرضاع، وهذا أيضا لها استثناء وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. بمعنى لا يجوز أن تطأ أختك من النسب، إذا لا يجوز أن تطأ أختك من، لا يجوز أن تتزوج جدتك من النسب، لا يجوز أن تتزوج جدتك من الرضاع، هذا المعنى. لكن ليست كل الأحكام، فالآن يلزمك أن تنفق على أمك من النسب، لكن ما يلزمك أن تنفق على أمك من الرضاع. كذلك لو اشتريت أمك من النسب عتقت أو عتقت، لكن إذا اشتريت أمك من الرضاع لا تعتق، تبقى أمة. كذلك من المصاهرة، فلو اشتريت زوجة ابنك أو زوجة أبيك أو زوجة ابنتك إلى آخره، مع أنه لو كان أنثى لم يجوز لك أن تتزوج به، صح؟ وكذلك زوجة أبيك لا يجوز أن تتزوج بها، مع ذلك لا تعتق عليك بمجرد الملك. وضحت لكم؟ إذا القاعدة التي ذكرها العلم يعنون بذلك من كان ذا رحم محرم من حيث النسب، ذا رحم، وليس المقصود الرضاع ولا المصاهرة. دليلهم على هذا ما جاء عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا الحديث عند من ذكرت من المخرجين، وأهل العلم على العمل به، جمهور أهل العلم على العمل بهذا الحديث. قال رحمه الله: ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. يصح أن يعلق الإنسان حرية عبده بالموت، فيقول إذا مت فأنت حر. نعم، فأحسنتم، فيسمى هذا العبد مدبرا، ويسمى هذا العقد عقد تدبير، وسمي بذلك لأنه أعتقه دبر الحياة، دبر الحياة. طيب، هل يعتق من الثلث ولا يعتق من جميع المال؟ ايش رأيكم؟ لأنه فيصبح مثل ماذا؟ مثل الوصية. الوصية هي التصرف بالمال بعد الوفاة، فهذا يكون من الوصية. إذا كان من الوصية هل يجوز أن يرجع فيه ولا ما يجوز؟ قبل الموت. نعم، قبل الموت أكيد، هو لن يرجع إلا قبل الموت، صحيح، يجوز لأنه من الوصية. على هذا لو قال لعبده أنت حر، قال إذا مت فأنت حر، لما رأى من نشاطه واجتهاده في الخدمة، ها؟ لا اعتقه كاملا، قال إذا مت فأنت حر. ثم بعد زمن هذا العبد لما رأى أن سيده قد دبره تكاسل بعد ذلك، تكاسل في الخدمة، وهو ليس بفقيه، يظن أنه أن حال التدبير حال الوقف لا رجعة فيه، وسيده فقيه، قال تكاسلت عن الخدمة بعد أن دبرتك تظن أني لا أستطيع أن أتراجع، خلاص أنا غدا أذهب أبيعك أو أهبك لأخي فلان أو ما شابه ذلك، أو أتراجع عن التدبير، أتراجع عن التدبير، لست حرا بعد وفاتي. هل له ذلك؟ نعم له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال إذا مت فأنت حر، ولم يكن له مال غيره أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك باع هذا الغلام بثمانمائة درهم كما في صحيح مسلم. ففي دلالة على جواز بيع المدبر، لأن المدبر في حكم الوصية، ويجوز الإنسان أن يتراجع عن وصيته. إذا لك أن تبيع المدبر وأن تهبه وأن تتراجع عن تدبيره، لك ذلك كله. قال رحمه الله: باب الكتابة. الكتابة كما عرفها المصنف قال: وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، يعني أن يبيع العبد نفسه من سيده على أقساط. تفضل. بالنسبة للعتق، نعم طبعا العتق يجب إذا كان، إذا تعين كفارة، يعني وقع الأهل في نهار رمضان وعنده عبد أو عنده مال يستطيع أن يشتري به عبدا، وجب عليه أن يعتق. نعم، فسيلزم في مثل هذه الحالة. نعم، تفضل. جميل هذا. لو أنه اعتقه عن دبر، يعني علقه ذلك بالوفاة، ثم لما مات تبين أن العبد كل ماله، أن كل ماله هو هذا العبد فقط، فيظهر لي والله أعلم أنه يعتق بقدر الثلث فيصبح مبعضا. ومن يملك ثلثاه؟ ومن يملك ثلثيه؟ الورثة، نعم، مثل ابن أو نحو ذلك، الورثة، فيصبح نعم مبعضا. إذا اعتقه علق عتقه بالوفاة فبان هذا العبد نصف ماله، نصف التركة، فماذا يكون حينئذ؟ نعم، يعتق ثلث جميع المال، هو العبد يمثل نصف المال، فإذا أخذنا الثلث من النصف بقي السدس، فيصبح خمسة أسداسه حرا وسدسه نعم وسدسه عبدا. أحسنتم، تفضل. نعم، الشيخ يقول نجعل قيمته منخفضة حتى يدخل في الثلث ومن ثم يعتق، لا، بل نجعل قيمته كما هي في السوق. لماذا؟ لأنه قد تعلق به حقوق، إذا لم يكن من الثلث تعلق به حقوق الورثة، فليس هو بأحق منهم، ومن ثم نقول أنت في حدود الثلث، فما زاد إذا كنت في حدود الثلث نعم، أما إذا كنت قد تجاوزت الثلث فتعتق بمقدار الثلث، وما زاد تبقى على أصل العبودية والرق، والله أعلم. إذن إذا باع العبد نفسه من سيده على أنجم أو على أقساط فإن هذا يعد كتابة، وحكمه على المذهب السنية، ولهذا قال وتسن، يعني تسن الكتابة، يعني يسن أن تجيب عبدك لطلبه بشراء نفسه على أنجم، يسن لك أن تقبل ذلك. ما دليل الاستحباب؟ الآية حيث قال الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم، يعني إذا طلب عبيدكم وغلمانكم وإماؤكم إذا طلبوا حرية أنفسهم بدفع أقساط لكم فافعلوا ذلك وكاتبوهم. وحمل جماهير العلماء هذه الآية على الاستحباب والسنية، قالوا هذا الأمر لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب والسنية. ما الذي جعلكم تصرفون هذا الأمر عن الوجوب وهو ظاهر الأوامر إلى الاستحباب والسنية؟ قالوا عموم النصوص التي لا تجيز نقل المال من السيد من الإنسان إلا عن طيب نفس منه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فقالوا هذه كلها تدل على أن هذا الأمر لن يكون على الوجوب، لأننا لو قلنا على الوجوب لألزمنا السادة بأن يكاتبه عبيدهم دون اختيارهم، وهذا يعارضه بقية النصوص إلا عن طيب نفس منه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا هو مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة. بعض أهل العلم هو رواية في المذهب على أن هذا الأمر للوجوب، فكاتبوهم يعني يلزمكم كتابتهم، وهذا يتوافق مع تشوف الشارع إلى العتق، فقالوا إذا طلب منك العبد أن يشتري نفسه على أنجم وجب عليك بذل ذلك. لماذا؟ لأن الله قد أمر فقال فكاتبوهم، وهذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، ولم يروا تلك النصوص، ولم يروا تلك النصوص مخففة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بل قالوا هذا مستثنى، عقد الكتابة مستثنى، وهذا توافق مع تشوف الشارع للعتق. وهذا القول له وجاهته، غير أن الميل إلى رأي الجمهور هو أن عقد الكتابة سنة، لأنه وإن كان الشارع متشوفا إلى العتق إلا أن عقد الكتابة سيفوت على السيد مصلحة ذهاب هذا العبد، فحينئذ نتوسط، لا نقول مباح بل نقول يشرع لك ويستحب لك ويسن لك أن تكاتبه، لأن الله عز وجل أمرك بذلك أمر استحباب، ولا نوجبه عليه حتى لا نكرهه في هذه المعاوضة، لأن الأصل أن تكون المعاوضات على التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. الحنابلة رحمه الله تعالى اشترطوا عدة شروط في عقد الكتابة، من ذلك أن يكون على أنجم، وأقل الأنجم عندهم هو أقل الجمع في الفرائض وهو كم؟ نعم نجمان، يعني أقل شيء يكون على قسطين، فلو كان على قسط واحد لم يحل عندهم، ما يصلح ولا يصلح هذا العقد. والله يا إخوة، يعني من الشروط التي جعلها الحنابلة لصحة عقد الكتابة أن يكون على أقساط، وأقله قسطان أو نجمان. فلو قال بعتك نفسي على 10,000 أدفعها الآن، قال الحنابل هذا ما يصح. لو قال على 10,000 أدفع قسطا بعد سنة وقسطا بعد سنتين، قالوا صح، فقالوا لا بد من قسطين فأكثر. ما دليلهم على هذا؟ لماذا التزموا هذا الأمر؟ ها؟ حديث بريرة رضي الله عنها وارضاها أنها كاتبت أسيادها على 9 أواق كل سنة أوقية، وقالوا عقد الكتابة مبني على التقسيط والتنجيم، فلا يجوز أن يكون حالا. هذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. أما المالكية والحنفية قالوا بل جعل أنجما وأقساطا من باب التيسير. نعم التيسير على العبد، لكن لو أنه ملك هذا المال دفعة واحدة واتفق مع سيده على أن يعطيه ذلك المال، فما المانع؟ وهذا هو الأقرب، والله أعلم. أنه لا يلزم أن يكون على أنجم أو على أقساط، ويجوز أن يكون على دفعة واحدة. من الشروط أيضا قالوا لابد أن يكون على مال، وأن يكون هذا المال مباحا، وأن يكون هذا المال المباح معلوما. هذا الآن 3 شروط، والأول أن يكون على أقساط، هذه 4، وأن يكون مما يصح السلم فيه، هذه 5، وأن يكون له وأن يكون الأجل قد وقع في القدرة على الكسب، يعني يعطيه مهلة يغلب على الظن أنه يستطيع أن يتكسب فيها هذا المال. فجعلوا هذه 6 شروط. إذن قالوا أن يكون مالا، يكون العوض مالا، يخرج من هذا ما لم يكن مالا، يعني مثلا خمر أو ما شابه ذلك. أن يكون هذا المال مباحا، فعلى هذا لو مثلا قال بعتك نفسي على أن أعطيك أواني من ذهب، قالوا هذا لا يجوز، لأن هذه الأواني على وجه محرم. الشرط الثالث أن يكون معلوما، فلو قال بعتك نفسي أو اشتريت نفسي منك أيها السيد بمال دون أن يقيد، هذا لا يصح، لا بد أن يحدد المال، لأنه معاوضة، عقد معاوضة، لا بد أن يكون المال العوض معلوما. وأن يكون مما صح السلم فيه حتى لا يحصل النزاع، وأن يكون منجما بنجمين فصاعدا، وأن يكون الأجل له وقع في القدرة على الكسب، أن يكون للأجل وقع في القدرة على الكسب. هذا الذي مضى عليه صاحب الإقناع. أما صاحب المنتهى أو نقول من المسألة التي نزعوا فيها، لو أنه وقت النجمين بساعتين، يعني بعد ساعة أعطيك كذا بعد ساعة أعطيك كذا، فهذا قد صححه صاحب المنتهى ومنعه صاحب الإقناع. وإذا تنازع فالرأي رأي من؟ صاحب المنتهى. فعلى هذا لا بأس أن يكون النجم في وقت قصير، يعني بعد ساعة يعطيه 1,000، بعد الساعة الثانية يعطيه 1,000 ونحو ذلك. هذه الشروط التي ذكرها علماء المذهب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وتسن مع أمانة العبد وكسبه. إذن حكم عقد الكتابة السنية، وهذا مذهب الجماهير كما تقدم، واستدلوا بما جاء وقد ذكرنا المسألة قبل قليل. لكن هذه السنية مرتبطة عند علماء المذهب بأمرين: أن يكون هذا العبد أمينا، وأن يكون قادرا على التكسب. طيب، ما علاقة هذه الأمانة، أو من أين أتوا بهذا الشرط؟ طيب، ها؟ لو ما طل رجع عبدا، ما المانع؟ ما الذي يضر؟ يعني لو أنا اتفقنا على أن يعطيني كل شهر 1,000 لمدة 10 أشهر، جاء الشهر الفلاني وما دفع، الحنابل يقولون يمهل 3 أيام، ما دفع خلال 3 أيام رجع عبدا، انتهت المسألة. لكن لماذا اشترطوا هذا الشرط أن يكون أمينا؟ بلى، لكن هذا المستثنيات. لو عقد عقد الكتابة يصبح ما يتكسبه داخل في هذا الثمن. نعم. هم قالوا لأجل الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا هذا يدل على أنه لا بد من أن يكون أمينا. أما إذا علمنا فيهم شرا وفسادا، لو قلنا لو كاتبنا وأصبح حرا فإنه ينوي أن يفعل كذا وكذا من الفساد، يقول الذي يحجرني عن هذا الفساد هو كوني عبدا، فإن صرت حرا فإني سأفعل كذا وكذا من أمور الفساد، فحينئذ لا يشرع للسيد أن يكاتبه، لأن الله قال فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. أما الشرط الثاني وهو قال وتسن معاملة العبد، الشرط الثاني للسنية طبعا وكسبه، قد تقدم معنا أنه إن لم يكن قادرا على التكسب فلا يشرع، فلا يسن عتقه، فمن باب أولى أنه أيضا لا يسن مكاتبته، لأن غاية الكتابة هو أن يكون حرا، ولو كان حرا وهو غير قادر على التكسب فمآله أن يتكفف الناس وأن يسألهم، فكونه يبقى تحت سيده ينفق عليه السيد هذا أولى من أن يكون عالة يتكفف الناس. قال رحمه الله وتكره مع عدمه. وقلنا إذا الشيء الذي يسن إذا فعل خلافه لا يكون مكروها دائما حتى يأتي دليل، هنا قال وتكره مع عدمه، يعني إذا لم يكن أمينا أو قادرا على التكسب كره مكاتبته لما يترتب على ذلك من المفاسد المتقدمة، لكن ليس كل ما خالف ما يسن يكون مكروها كما تقدم معنا. قال ويجوز بيع المكاتب، يجوز بيع المكاتب، كيف يبيع المكاتب وقد اتفق أنه إن دفع 10 أقساط صار حرا، كيف الآن يبيعه؟ هذا فيه ظلم له ولا فيه غش له، يتفق معه ثم يبيعه؟ نعم. طيب كيف الآن يبيعه؟ يعني مثلا اتفقت مع العبد على 10 سنوات كل سنة يدفع 10,000 والرجل مجتهد يعمل ليل نهار حتى دفع 90,000 وقبل أن تمضي السنة الأخيرة بشهر ما بقي إلا شهر واحد قال قد بعتك أنا لفلان، كيف تبيعني وأنا قد أمضيت 9 سنوات و11 شهر وأنا أعمل وأكسب وأجد؟ تفضل يا شيخ. نعم يعني هي قريبة على كل حال منها ليست بعيدة. ها أيوة يبيعه بهذا العقد كمن يؤجر. نعم صح أحسنت صحيح، كمن يقبل محلا وهو مؤجر مثلا، أو كمن يبيع عمارة وهي مؤجرة، هذا أدق. ما حكم أن تبيع عمارة وأنت مؤجرها من أناس؟ كيف الآن هل يجوز لي أن أبيع العمارة وهي مؤجرة؟ يجوز، وبعد ذلك هذا المستأجر سيدفع هذه المبالغ لمن؟ طيب هذه إيجار، لا ما تستطيع أن تخرجهم لأن عقد الإيجار عقد لازم، فأنت لك أن تبيع عمارتك، لك أن تنقل الرقبة أو العين إلى آخر، لكن المنافع مملوكة لهؤلاء المستأجرين، لكن لا بد أن يعلم المشتري. لو لم يعلم المشتري ذلك قال والله العمارة حقك ما شاء الله جميلة أريد أن أشتريها منك، فاشتراها ب1,000,000 ريال، فالرجال ذهب وأحضر زوجته وأولاده وقال بشركم شرط لكم منزلا جديدا، فلما جاء يدخل فإذا فيه أناس، رجع عليه كيف تبيعني هذه العمارة وفيها أناس؟ قال هذا مستأجرون هم يملكون المنافع وأنت تملك الرقبة، والآن أنت ستستلم منهم ماذا؟ الأجرة. إذا لم يكن يعلم من قبل فيسعه الفسخ لأنه لم يتمكن من كامل الانتفاع، أما إذا كان يعلم فما حكم ذلك؟ جائز ما في أي إشكال. نعم. طيب ما رأيكم لو كان بيعا منتهيا بالتمليك أو إجارة منتهية بالتمليك، يعني فلان أجر هذه السيارة من عميل لمدة 4 سنوات على أنها منتهية بالتمليك على القول بجوازه، فهل يبيع وباع الرقبة باع السيارة واحد ثاني، ايش رأيكم؟ ها لماذا العميل الأول قد اتفق مع هذا العميل على أنه يمتلك السيارة بعد 4 سنوات، ما نوع العقد خلال 4 سنوات؟ إجارة، يعني يملك المنافع، يعني العميل الأول يملك المنافع فقط، تمام؟ طيب ما المانع أن ننقل الرقبة؟ الرقبة يملكها المالك الأصلي إلى الآن، يعني زيد يملك السيارة، جاءه عمرو قال له يا أخي أنا عجبتني هذه السيارة ودي أشتريها منك أقساطا، قال لا أنا ما عندي أقساط، أنا وأجرها منك إجارة مع الوعد بالتمليك، وعد غير ملزم، فأنا يعني أعطيك إجارة 4 سنوات تدفع أجرة أجرة أجرة، إذا التزمت لي 4 سنوات فبإذن الله إني أوعدك وعد غير وعدا غير ملزم أن أعطيك السيارة بعد ذلك بيعا أبيعها منك. فعلى القول بجواز هذه الصيغة الآن، هل يجوز أن يبيع الرقبة أو عين السيارة لطرف ثالث ويصبح هذا الجديد يقبض الأقساط أو يقبض الأجرة من ذلك الرجل؟ ترى هذه تحصل كثير، هذه ما هو نعم، ويصبح طيلة الفترة مستأجرا. نعم، هو إذا قلنا بأن هذا العقد على هذه الصورة 4 سنوات أجير مستأجر، والملك إنما يكون بعد 4 سنوات، فحكمه حكم الإجارة المعتادة، حكم أن تبيع عمارتك المؤجرة نفس الحكم. أما لو كان بصيغة أخرى شيء آخر فهنا لا يمكن أن تنتقل العينان في وقت واحد، لكن هنا في مسألة المتقدمة المنافع يملكها العميل والرقبة يملكها زيد، زيد باع الرقبة لعبيد، ما المانع؟ ها. نعم لا، يبيعه بهذا الشرط، يقول له أنا أبيع منك السيارة بس شوف ترى بعد 4 سنوات سيملكها فلان، اتفقت معه فوافق على هذا الشرط، المسلمون عند شروطهم. أما إذا كان يترتب على هذا البيع عدم تمكينه من أن يتملك السيارة بعد أن وعده فلا يجوز حينئذ. نعم نعم أحسنتم، هنا جميل ما تفضلتم به هو بيع المنفعة من واحد إلى الآخر وليس بيع الرقبة، بمعنى أنه قال أنا زيد أجرتك هذه السيارة إجارة منتهية بالتمليك على القول بجواز ذلك، بعد سنة لم ترغب أنت الاستمرار معي فتقول لي سآتي لك ببديل، فيقول صاحب البنك أو المعرض صاحب المعرض على الرحب والسعة، ادفع التزاماتك خلال السنة ثم ننقل الطرف الجديد هذا البديل يكمل عنك العقد وفي آخر المطاف هو سيتملك السلعة هكذا. نعم هذه الصورة تختلف عن مسألتنا، مسألتنا الرقبة نفسها سيبيعها إلى طرف ثالث ويستمر الطرف الثاني بدفع الأقساط أو الأجرة للطرف الثاني الطرف. نعم جميل، في البنك العقاري طبعا العقد هنا عقد ماذا؟ قرض، طبعا على الصيغة القديمة، الآن الصيغة غير واضحة، الصيغة الجديدة الآن غير واضحة، الصيغة القديمة الدولة تقرضك 500,000 وتعيدها أنت 500,000، فلو جاء الدور علي مثلا أو بدأت مثلا نعم جاء الدور علي وأردت أن أنقلها لآخر، ما أدري هل النظام يسمح أو لا، لكن ما يسمى بالتنازل، الذي يعرف أنه إن لم ترد ذلك فإن اسمك يسقط ويأتي من بعدك، لكن بعض الناس عقد بالباطن يفعلون، وهذا الذي أظن يعني الشيخ حمود، بمعنى أني لما وصل الاسم علي أنا قد بنيت الحمد لله، فيأتي أخي ويقول إيش رأيك أنا أقبض عنك 500,000 وأنا أقسطها عنك، فأنا سأستلمها باسمي ثم بعد ذلك أنقل 500 إلى أخي وأخي يقوم بدفع الأقساط، ربما هذا نعم هذا ربما يكون. أما أني إذا تنازلت عن حقي أختار أنا بديل عني، هذا غير صحيح من حيث الواقع العملي. لا، فإذا أنا أسقطت حقي انتقل إلى السيرة التي بعدي. الخلاصة أنه يجوز بيع المكاتب بالشروط التي كانت بين المكاتب وبين سيده الأول، لا بأس بذلك. لماذا؟ أدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها بريرة قالت يا عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، قد كتبت أسيادي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. الحمد لله أني قد أخرجت منهم عقد كتابة، أعينيني يا أم المؤمنين. وكانت بريرة تتردد دائما في تلك الفترة، كانت تكثر الدخول على أمنا عائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة تردادها سأل عائشة: ما بال بريرة تدخل وتخرج تدخل وتخرج، يعني كثرة زياراتها في هذه الفترة. فقالت: إن أسيادها قد كاتبوها على 9 أواق، فهي تريد إعانتي. فلما أردت أن أعينها قالت لأسيادهم: قالوا لها: الولاء لنا، حتى لو أعانتك عائشة فالولاء لنا. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالها عليه الصلاة والسلام: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. الغريب أنه قال عليه الصلاة والسلام: اشترطي لهم الولاء، يعني قولي لهم: لا بأس، الولاء لكم، ونكتب هذا عقد موثق. نعم، لكن في من حيث التشريع سنلغي هذا العقد، فكيف نتفق على شرط فاسد ثم نلغيه؟ قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله على وجهه، وإنما أراد النكاية بهم. أحسنتم، أراد النكاية بهم، لأنه معلوم أن الولاء لمن أعتق، فهؤلاء لا يريدون أن يعتقوا، يعني هم سيبيعون تلك الجارية وستعتقها عائشة رضي الله عنها وسيجعلون الولاء لهم. ما يجتمع هذا؟ الغنم بالغنم، عائشة غرمت فتغنم الولاء، وأولئك غنموا فيغرموا الولاء، ما يكسبون الولاء، غنم بغنم. أما أن يجمعوا الأمرين فلا، ما يصلح هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، الشاهد قال: اشتريها، مع أنها مكاتبة، هذا الشاهد قال لعائشة: اشتريها، يعني اشتري بريرة من أسيادها. ففي دلالة على جواز بيع المكاتب. فضل الشيخ. اللهم صل. ربما هذا السؤال يقول: هل الجاهلية كانوا يتعاملون بهذا، أنهم يكاتبون الجارية أو العبد ثم بعد ذلك يصبح الولاء لهم؟ أقول يعني ربما كان هذا موجودا، وكثير من الأحكام جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره من ما كان عليه أهل الجاهلية إلى ما كان عليه أهل الإسلام. هنا قال رحمه الله: فإن أدى عتق، إذا أدى ما عليه ودفع هذه، أو قبل ذلك قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. المشتري الجديد هذا يقوم مقام من؟ نعم، له سيد، يقوم مقام السيد. من حيث ماذا؟ من حيث أنه يتلقى بقية الأنجم أو النجوم أو الأقساط، ثم يصبح بعد ذلك حرا. طيب الولاء لمن؟ للأول ولا للثاني؟ الأول للثاني، الولاء للثاني، الولاء للثاني. لا، هيكون مكاتبه يقوم مقامه. طبعا عندنا مكاتب، فهي من الطرفين، عندنا المكاتب وعندنا المكاتب، يبدو يعني السيد يقال له يمكن مكاتب، فيكون يقوم مقام مكاتبه. أحسنت. في فائدة مهمة على الصحيح من المذهب لتحصيل الولاء: لا فرق بين أن يكون هذا العتق منذورا، يعني لو قال الإنسان: لله علي نذر أن أعتق رقبة، فأعتق هذه الرقبة، الولاء لمن؟ له، مع أنه أعتقه وفاء لنذر، إلا أنه يبقى الولاء له. أو في زكاة، لو أعتقه زكاة كذلك يكون الولاء له. أو أعتقه على أنه كفارة، وقع على أهله في نهار رمضان فأعتق هذه الرقبة، قتل خطأ فأعتق هذه الرقبة، فعل محظور من محظورات الإحرام فأعتق هذه الرقبة، الولاء لمن؟ له أيضا. ها؟ إلا هو يصبح عتيقا، والولاء لمن؟ لذلك المعتق، حتى وإن كان عتقه بناء على وفاء بنذر أو زكاة أو كفارة أو عتق عليه برحم. كيف عتق عليه برحم؟ يعني اشترى أخاه، أخو عبد، لما اشتراه تبين أنه أخوه، عتق عليه الآن، عتق عليه. طيب الولاء لمن؟ نعم، للمعتق هذا. أو كان بسبب آخر مثل الكتابة كذلك، لكن هنا لما كاتبه ثم عائشة اشترته أثناء الكتابة صار الولاء لعائشة. لكن لو أنه كاتبه حتى انتهى من غير ما يشتريه أحد فيصبح الولاء لمن؟ للمكاتب. طيب لو دبره قال أنت حر بعد موتي ثم مات العبد قبل السيد، فالولاء لمن؟ أحسنت، لهذا المعتق الذي نوى عتقه بوفاته أو بإيلاد، أو بإيلاد أيضا كما سيأتي معنا في أم الولد، أو بسبب وصية بعتقه كذلك، أو حلف أن يعتقه إلى آخره، أو حلف أن يعتقه، أو علق عتقه بصفة، قال إن حفظت القرآن فأنت حر، فحفظ القرآن، الولاء لمن؟ للسيد الذي قال له هذه اللفظة. فالمقصود يا إخوة أن هذه كلها، أن هذه كلها تجعل الولاء للمعتق في هذه الأمثلة كلها. نعم في الإرث فقط، لا خلاص وخرج من رقته، يبقى طبعا من باب الوفاء إذا قام بخدمته، لكنه خلاص صار حرا ليس له يد عليه. نعم والله أعلم. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يعني مقام السيد، من حيث أن بقية الأقساط تدفع لهذا السيد الجديد، ثم يصبح حرا، وهذا المشتري هو هذا المشتري يصبح صاحب الولاء لحديث إنما الولاء لمن أعتق. فإن أدى عتق وولاؤه له، إن أدى ما عليه من الأنجم صار حرا، عتق صار حرا، والولاء لمن؟ للمكاتب، المكاتب يعني للسيد. إن كان قد اشتراه آخر، نعم للثاني. طيب ما اشتراه آخر؟ للمكاتب الذي كاتب ذلك العبد. فإن أدى عتق، إذا أدى المكاتب ما عليه من المال فإنه يعتق، وولاؤه له لحديث اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله وإن عجز عاذقنا، من الذي عجز الآن؟ العبد عجز عن دفع بقية الأنجم والأقساط، فإنه يعود ماذا؟ يعود قنا. القن يعني هو العبد الخالص، هذا المعنى، القن هو العبد الخالص. ما دليلهم على هذا؟ ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها، أيما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق، إلا عشر أوقيات فهو رقيق. وهذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه والترمذي وأحمد والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال عنه الترمذي حسن غريب، قال عنه الترمذي حسن غريب. طيب والمقصود أن جماهير أهل العلم يقولون إذا عجز عن نجم واحد أو عن قسط واحد فإن السيد له الحق أن يفسخ، يعني حتى لو كان قد دفع أكثر الأنجم ما بقي إلا نجم أو نجمان فعجز عن الدفع فإن السيد له الفسخ، يعني يقول خلاص انتهى العقد اللي بينه وبينك. إنما المسلمون، الحديث المسلمون عند شروطهم، فبيني وبينك شرط، أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، العقد الذي بيني وبينك أن تدفع مدة 10 سنوات، نكلت في السنة الأخيرة هذه عجزت ترجع كما كنت عبدا. طيب والأموال التي دفعت نعم تصبح للسيد. ما رأيكم؟ يقول هل يجوز أن يكون العقد من غير تحديد أي يعني سنوات معينة؟ طبعا عقد الكتابة هو عقد معاوضة، فالأولى أن يقيد، لكن إذا لم يقيد بآجال محددة، قال مثلا لك أن تسدد خلال 10 سنوات فأكثر، 10 سنوات 20 سنة 30 سنة دون أن يحدد، متى ما انتهت دفعت كل الأقساط فأنت حر، فهنا لا يستطيع أن ينكل هذا السيد. لا من جديد، أنه إذا أعجز نفسه أو لم يستطع أن يدفع ذلك القسط رجع عبد، رجع عبدا، ومن ثم لو أراد أن يكاتب من جديد يبدأ من جديد. بعض أهل العلم قال بل يمهل، بل يمهل، وبعضهم قال بل لا يعجز، لا يحكم بكونه عبدا حتى يعجز نفسه. أما إذا كان مثلا قد تأخر في دفع قسط أو ما شابه ذلك فلا يرجع إلى العبودية والرق، فإنما يمهل حتى يعجز نفسه، حتى يقول أنا عجزت لا أريد أن أستمر في هذا العقد، سأعود كما كنت عبدا، فحينئذ نأتي بهذا. وهذا القول هو رواية عند أحمد ورجحها جمع من المحققين، واستدلوا بالحديث المتقدم وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، قوله غير مشقوق عليه، فإن شق فإننا نمهله وننتظر ولا نحكم بعجزه حتى يعجز نفسه، إذا أعجز نفسه وقال ما أستطيع أن أدفع حينئذ نحكم بعجزه، أما ما لم يعجز نفسه ما زال يحاول ويتكسب ويذهب ويأتي ويبذل الأسباب فنبقى على العقد، وهذا لا شك أنه لصالح من؟ نعم لصالح العبد أو المكاتب. أما المذهب بل هو مذهب جمهور العلماء إذا ما دفع قسطا معينا فللسيد أن يفسخ هذا العقد، ما نقول ينفسخ مباشرة بل نقول السيد مخير بين أن يفسخ لأن العبد ما أدى الشروط التي عليه وله أن يستمر. قال رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد. أم الولد نوع من أنواع الإماء، فلما أفرد المصنف رحمه الله بابا مستقلا بأحكامها، لأنها تشابه الأمة في بعض الأحكام وتخالف الأمة في بعض الأحكام، فكان من المناسب أن يجعل لها بابا معينا. قال رحمه الله إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده خلق ولده حرا، وهنا لم يقل ولد ولده حرا قال خلق، لماذا؟ هل يقصد هذا يا إخوة ولا جاء هكذا اتفاقا من غير قصد؟ يقصد هذا، نعم يقصد خلق ما يقصد ولد، لأنه يريد أنه إذا خلق الجنين في بطن الأمة ثم خرج سقطا فقد صارت أمه أم ولد. نريد الآن أن نضبط متى تصبح الأمة أم ولد، متى؟ نعم أحسنتم، إذا تخلق الجنين في بطنها من سيدها، فلو أن السيد أتى هذه الأمة ثم تكون في بطنها جنين ثم سقط هذا الجنين بعد 3 أشهر، ما رأيكم؟ ثلاثة أشهر متى يتخلق؟ 4 شهور؟ ها؟ نعم. طيب نأتي لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، فالمضغة متى تبدأ؟ من يوم 81، وعلى هذا فالتخليق تقريبا يبدأ من 81، والغالب أنه على رأس 90 يعني على رأس 3 أشهر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التخليق يمكن بعد 40 الأولى ويمكن في 40 الثانية، وعلى كل حال الجمهور على أن هذا التخليق إنما يكون بعد انتهاء 40 الأولى والثانية، أن 40 لأن 40 الأولى نطفة و40 الثانية علقة، 40 الثالثة تبدأ فيها المضغة. لكن 40 الثانية في هذا الحديث على هذا اللفظ نطفة، أقصد علقة، علقة ليست مضغة، ثم 40 الثالثة مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة الثالثة. من أهل العلم من أتى بروايات أخرى تفيد بأن التمضيغ هذه فترة مرحلة المضغة يمكن أن تكون في 40 الثانية، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وعلى هذا قد يكون عمره 60 يوما أو 50 يوما أو 70 يوما ويكون مضى. ورد هذا الإخوة إلى النظر، يعني لو خرج هذا الجنين ونظرت إليه القابلة ورأت فيه تخطيطا أو تخليقا ظاهرا كان أو خفيا فإننا نحكم على أمه التي هي أمه في الأصل أنها صارت أم ولد. من الأحكام أيضا أن الدم الذي يخرج مع هذا السقط يكون دم نفاس، ولا ننتظر حتى ينفخ فيه الروح، لا، نفخ الروح يتعلق بماذا؟ بالحكم على ذلك الجنين من حيث من حيث العقيقة، حيث الصلاة عليه، حيث التغسيل والتكفين إلى آخره. نعم تفضل. العدة كذلك، أحسنت، العدة مرتبطة بأنها تلد مضغة مخلقة، فإذا ولدت جنينا مخلقا ولو تخليقا خفيا أو تخطيطا انتهت عدتها. هذه مسألة جماعة غاية في الأهمية، ما تفضل بها الشيخ، مسألة مهمة جدا. فهذه مثلا امرأة مات زوجها وهي حامل، ثم بعد 50 يوما ولدت، طبعا أسقطت أملصت، ولدت جنينا في الغالب أنه غير مخلق طبعا. طيب بعض النسوة تظن أن عدتها قد انتهت، ولربما زادت الطين بلة، فاستدلت بحديث سبيعة الأسلمية، فإن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها قد ولدت بعد وفاة زوجها ببضعة أيام، أيام فقط، ومع ذلك لما عاتبها أبو السنابك أحد أقاربها لما تزينت الخطاب اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على تهيئها للخطاب. وهذا الحديث هو الفصل في مسألة انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، ليس بأطول الأجلين كما ذهب إليه علي رضي الله عنه جملة من فقهاء الصحابة، بل الصحيح أنه بوضع الحمل. لكن أي حمل؟ الذي يخرج منه جنين مخلق، أما ما يخرج منه دون ذلك فلا. فسبيعة الأسلمية ولدت ولادة عادية، خرج جنين حي مخلق، فالضابط هو خروج الجنين المخلق. إذن كيف بيوم يومين؟ نعم، لا لا، ولو بلحظة، لو كانت في سيارة مع زوجها، نسأل الله العافية للجميع، حصل حادث، مات الزوج، ثم بعدها بخمس دقائق أجهضت، حلت للأزواج، ويعني يحق للخطاب أن يبدأوا بخطبتها من الآن، بل العقد، وإنما الوطء يتأخر حتى تطهر من النفاس. أنتم تتعجبون من هذا، لما تقرأ في كتب السلف ترى ما يدل على هذا، يعني بعضهم، أحدهم لما ماتت زوجته، أو أحد الناس لما مات زوج امرأة فكانت تلطم وجهها، فقال أحد الصحابة أخبريه، قال للنسوة الذين عندهم أخبروها أننا يعني ألا تضرب وجهها لأن لنا فيه أربا أو ما شابه ذلك. هل يسمى خطبة إيش؟ تعريض. نعم، شوف كيف الآن ما زالت تضرب تولول، إلى الآن ما دفن زوجها، ما زال الآن يغسل ويكفن، ومع ذلك لما رأى أنها تضرب وجهها، وجهها جميل، فخشي أنها مع الضرب يحصل ما يحصل. بعكسها زوجة عثمان رضي الله عنه، إحدى زوجاته، وهي أبر زوجاته به، وهي التي ضربت بالسيف على عجزتها لما قتل عثمان رضي الله عنه، دافعت عن عثمان فضربت بالسيف، كانت لها سن هي سبب جمالها، فلما خطبت قالت ألي هجل هذه السن، ثم كسرتها وفاء لعثمان رضي الله عنه. يعني تقول إن الخطاب إنما يخطبون لأجل هذه السن، لما عندما تضحك تكون جميلة بسبب هذه السن التي جملتها، فكسرت ثنيتها حتى لا يكون فيها مطمع بعد ذلك. فالمقصود أن هذا ممكن عند أسلافنا، قضية يعني مسألة أن المرأة تنتهي عدتها تتزين للخطاب، نحن نستغرب لأننا نعيش في زمن ينظر فيه النساء إلى ماذا يقول الناس. ماذا يقول الناس؟ المرأة يموت زوجها وهي شابة فتية لم يبق معها إلا أيام أو أشهر أو سنوات بسيطة، وهي أهل أن تتزوج مرة أخرى، لماذا تمتنع عن الزواج؟ ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول الناس عنك؟ تريدين الزواج؟ سبحان الله. وإذا ماتت هي زوجها يتزوج ويبارك له، وهذا من الظلم، هذا من بقايا الجاهلية للأسف. تفضل. نعم، أما هي إذا أردت الزواج وكيف تتزوجين وأولادك من يربيهم وكذا وكذا، هذا كله من الظلم. فيجوز للمرأة إذا أنجبت جنينا مخلقا أو أسقطت جنينا مخلقا حينئذ تحل للخطاب وللعقد ونحو ذلك. طيب، الخلاصة يا إخوة أن أم الولد ضابطها أن يولد الحر أمته، يولدها جنينا مخلقا أو يولد أمة له ولغيره، أمة مشتركة بينه وبين غيره، أو يولد أمة لولده، لأن الوالد يملك ما يملكه ولده، أنت ومالك لأبيك. فإذا أولد جارية لولده وكان هذا الجنين مخلقا صارت أم ولد. نعم، لكنه وطئ جارية ابنه التي لم يطأها الابن، أما إذا وطئها الابن فلا يجوز ويحد إذا كان يعلم. كذلك إذا كانت شركا، نعم، إذا كانت شركا وقد وطئ أحد الشركاء لا يحل للشريك الآخر أن يطأها. قال: خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا. هذا تأكيد لما سبق عندما قال نعم، خلق أو خلق أمر واسع، فيكون هذا التخليق حرا سواء ولد حيا أو ولد ميتا. وهذا السر في قول المصنف في أول الأمر: خلق ولده حرا، ولم يقل ولد حرا، لأنه يقصد أنه إذا تكون هذا الجنين، نعم، بمجرد تخلقه في الرحم فهو حر، سواء بعد ذلك خرج حيا أو خرج ميتا، وتصبح أمه أم ولد. نعم، والتخلق يبدأ عند الجمهور من 81 يوم ويكون في الغالب من 90 يوما، ومن أهل العلم قال في 40 الثانية قد يحصل التخليق. قال رحمه الله: قد تبين، هذا الضابط مهم جدا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط. قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة، يعني لا أن يتبين فيه مضغة. عندكم بالجر، لا أدري ما سبيل الجر، إيش رأيكم؟ يعني كأن الرفع هو أفضل، لأنه قال كأنه قال قد تبين فيه خلق الإنسان، إلا إن قلنا لا خلق مضغة ممكن. نعم، أي نعم، نعم، فيكون لا خلق مضغة أو خلق جسم بلا تخطيط. لكن إن عطفناه على الخلق، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة، أليس هذا الأولى؟ لأنه يقصد مضغة غير مخلقة، فلو قال لا خلق مضغة أشكل، أو قال جسم بلا تخطيط. واضح يا إخوة؟ فعلى كل حال إن عطفتها على الإنسان، لأن اللا عاطفة حرف عطف الله، لو عطفت على الإنسان صح ما ذكره المحقق عندكم، ولو عطفته على الخلق وهو أولى عندي كان الأقوى الأقرب أن نقول قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة، يعني ما تبين فيه مضغة أو جسم بلا تخطيط. إذا كان مضغة أو جسما بلا تخطيط فما الحكم هنا؟ ليست أم ولد، والدم الذي يخرج عليه دم فساد. وإذا في غير هذه المسألة، لو أن الزوج ميت فهل انتهت عدة المرأة الآن؟ إذا خرج ما لم يخطط وما لم يخلق هل انتهت العدة؟ لا، كل الأحكام المترتبة على النفاس غير موجودة. تفضل. أحدهم نعم تبقى مبعضة، تبقى ملكا لهما، لكن لا يطأها ولا يستمتع بها إلا الواطئ، والآخر قد فاته الاستمتاع، ما يجوز أن يستمتع بها. نعم، طبعا هذا في ممكن يشتري النصيب، لكن لا يمنعها لأنها تذهب إليه الآن محتشمة، بمعنى يعني عند الحنابلة تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة، والأقرب أنها تستر ما يكون سببا لاشتهاء غير سيدها لها. نعم، دليل هذا يا إخوة، دليل أنه إذا تبين فيه خلق إنسان فإنها تصبح أم ولد، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليست أم ولد، ما جاء عن ابن عباس: أم الولد حرة وإن كان سقطا. المهم أن طبعا أن يتبين فيه خلق إنسان، لأن قوله سقطا يقصد ما تبين فيه الخلق، ما تبين فيه الخلق. وهذا أيضا قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، بعضهم يرى أنه عن ابن عمر وليس عن ابن عباس. قال رحمه الله: صارت أمة ولد له. طيب، بدأ الآن بالأحكام. إذا صارت أمة ولد، الضابط حصل الآن، وهو أن تلد أو أن يولد حر أمته أو أمة، أو أمة مشتركة بينه وبين غيره، أو أمة ولده، أن يولدها ما فيه تخطيط وتخليق. فإن حصل هذا الشرط صارت أم ولد. بعد أن صارت أم ولد نأتي الآن إلى أحكام أم الولد. قال: تعتق بموته. هذا أول حكم، إذا مات صارت حرة تعتق بموته. ما الدليل على هذا؟ ما جاء من حديث ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. من أم إبراهيم؟ ماريا القبطية. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها ولدها. من ولدها؟ إبراهيم رضي الله عنه، أعتقها ولدها. والحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف، لأنه من طريق الحسن بن عبد الله عن عكرمة وهو ضعيف، الحسن بن عبد الله ضعيف، لكن العلماء على العمل به. ابن حزم يقوي هذا السند، وابن حزم رحمه الله قد روى هذا الحديث بإسناد من عنده ويراهم ثقات كلهم. وبعض أهل العلم قال هذه المسألة محل إجماع، أصلا ليست محل نزاع، هذا لا خلاف بين العلم، يعني سواء ثبت الحديث أو لم يثبت فدليلنا الإجماع أن أم الولد إذا مات سيدها صارت حرة. جاء أيضا في موطأ مالك بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا تباع ولا تورث ولا توهب، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. هذا ثابت عن عمر، موقوفا عليه رضي الله عنه وأرضاه. بعضهم نقل الإجماع على عدم جواز بيعها، لكن سيأتي أن في المسألة نزاعا. قال رحمه الله: من كل ماله. هذا فرق بين أم الولد وبين المكاتب وبين المدبر. المدبر يعتق من كم؟ من ثلث المال، وأما أم الولد تعتق من جميع المال. طيب، هل يجوز أن أتراجع في أم الولد؟ كيف يتراجع؟ خلاص قد خرج الولد مخلقا، صارت أم ولد. لكن هل يصح أن أتراجع في المدبر؟ نعم، لأن المدبر حكمه حكم الوصية، والوصية يرجع فيها. الآن استمر في الأحكام، قال: وأحكام أم الولد. أحكام الأمة، كيف أحكام الأمة؟ نعم، قال: من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له إلى آخره. إذن هذه مقارنة جميلة من المصنف رحمه الله تعالى بين أم الولد وبين سائر الإماء. يعني لو عندك أمتان، واحدة أولدتها ولدا مخلقا، أسقطت ولد عمره 4 شهور، خلاص صارت أم ولد. طيب، ما الأحكام المترتبة على ذلك؟ أنها تعتق إذا مت، بمجرد أن تموت تعتق من جميع المال، هذا واحد. طيب، هل يجوز لك أن تطأها؟ نعم، هي أمة، هي أمة. طيب، تخدمك؟ نعم تخدمك لأنها أمة. هل يجوز أن تؤجرها؟ لا بأس تؤجرها عند نساء مأمونات ونحو ذلك في الخدمة ونحوها، وتقبض أنت الأجرة ونحو ذلك من الأحكام. والدليل ما تقدم من قول ابن عمر، من قول عمر: يستمتع بها ما بدا له، يعني أنها كالإماء، يستمتع لها، يستمتع بها ما بدا له. إلى أن قال رحمه الله: نعم، يستمتع بها ما بدا له. قال: لا في نقل الملك في رقبتها. كل ما ينقل الملك فلا يجوز. لماذا؟ نعم، لأنها الآن قد صارت أم ولد، ولقول عمر المتقدم: لا تباع ولا توهب ولا تورث. وهذا القول وإن كان قد ذكر بعض العلم الإجماع عليه، لكن الإجماع لا ينعقد على هذا لوجود المخالف. قد خالف في هذه المسألة علي رضي الله عنه وأرضاه في مسألة، نعم، في مسألة بيع أمهات الأولاد، ها، مثل الأمة تكاتب. نعم، ما المانع؟ تكاتب، فإذا دفعت ذلك قبل أن تنتهي المدة صارت حرة قبل المدة. تقول أنا مستعجلة، أنت شاب فتي لا أدري متى تموت، وأنا كبيرة في السن، أنت علقتني على وفاتك، قد يطول عمرك فتبلغ 100 سنة فأموت أنا قبلك، ما استفدت، أنا أريد الحرية. فقالت إذن كاتبني على أن أدفع لك 10 أقساط كل قسط 1000 ريال، فوافق فيجوز ذلك. حكمه حكم الإماء، ولا أدخل في قوله ونحوه يعني وكتابه. علي رضي الله عنه وأرضاه يرى جواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب الظاهرية، وذهب إليه من الصحابة أيضا ابن عباس والزبير بن العوام، واختار هذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، فقالوا يجوز بيع أمهات الأولاد. ما دلكم على هذا؟ قالوا دليلنا أثر علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه وأرضاه قد ثبت عنه كما في المصنف، مصنف عبد الرزاق بسند ثابت صحيح، أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر، اجتمع رأيي ورأي عمر أن في أن في أمهات الأولاد ألا يبعن. عجيب. طيب أنت تقول بأن عليا يرى جواز ذلك، نكمل النص. اجتمع رأيي ورأيه عمر، علي رضي الله عنه، اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت أن يبعن، ثم رأيت أن يبعن. فقال له عبيدة رأيك في الجماعة أحب من رأي أحب إلي من رأيك في الفرقة. يعني أنت مع عمر رأيكم قوي، أنت الآن غيرت رأيك. نعم، رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة. وهذه هذا يصبح يعني قاعدة جليلة، وأن فلانا غير رأيه، كان رأيه معنا ونحن مجتمعون ثم غير رأيه وقال هذا رأيي الجديد، فنقول رأيك الأول معنا أقوى من رأيك الآن، لأن رأيك الأول كان مع الجماعة، ورأيك الآن صار نعم صار منفردا في فرقة. هو ليس على إطلاق صحيح إلا أن يأتي بقرائن أخرى، لكن لو جردناها من القرائن، يعني فلان له رأيان في مسألة وجردنا ذلك، جردنا الرأيين من القرائن، إلا أنه وافق الجماعة في رأي وخالفهم في رأي، أيهما أقوى؟ موافقة للجماعة. نعم. وإلا لو كان الحق معه كما قال ابن مسعود فأنت الجماعة، إذا كان الحق معك فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. الخلاصة من هذا أن علي رضي الله عنه وأرضاه يرى هذا. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه المسألة استدل بهذا الحديث ما جاء عند النسائي وغيره، أن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أو سرارينا أمهات الأولاد، كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. نص هذا واضح، كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. فهذا طبعا قد جاء في سنن سعيد المنصور. هو الإشكال في قضية الثبوت، يعني الشيخ الإسلام يرى ثبوت هذا الحديث ويرى ثبوت حديث علي، أثر علي وأثر جابر، فيقول بأن هذين الأثرين دليلان على هذا. وعلى كل حال الجماهير على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ومن أجاز بيع أمهات الأولاد استدل بأثر جابر وأثر علي، ومن منع استدل بأثر عمر، واستدل أيضا بالمعنى، ما معنى أم الولد؟ أنها تعتق بموت الإنسان. طيب الآن على القول بجواز البيع كيف الآن؟ نعم. لا لا الأول قطعا هي نعم الظاهر هذا، يعني من أجاز البيع هل يعني أنه ببيعها يتخلص من عتقها تماما؟ هذا بعيد يظهر. هي أم ولد الأول، فكما يجوز أن نؤجر منفعتها لزيد أو لزوجة زيد، فما المانع؟ يعني لو لبسنا عمامة المجيزين، فما المانع من أن نبيع عينها؟ أنتم أجزتم بيع المنافع، طيب أجيزوا بيع العين لزوجة زيد، وعلى ذات الشرط لو مات الأول صارت حرة، ويكون هذا باتفاق المسلمون عند شروطهم. نعم. صحيح بلا شك، ولذلك رأي الجماهير أسلم وأحوط. لكن إذا يعني من رأى الجواز يقول المسلمون عند شروطهم، وشيخ الإسلام يتوسع في الشروط، يتوسع جدا في الشروط الجعلية، ويرى أن هذا محض اتفاق بينكم، أنت وافقت على هذا الشرط، أنت وافقت، والشارع متشوف إلى العتق. فيبدو والله أعلم أنه على هذا يعني على هذا الاضطراد ممكن، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجماهير وهو أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وعلي رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه يعني رأيهم له وجاهة، لكن يبقى أن عمر أعلم منهم. ثم رأي عمر ليس وحده، بل عمر كان معه جمهور الصحابة على هذا، أن أمهات الأولاد لا يبعن ولا يورثن ولا يوهبن. فالأظهر والله أعلم ما ذهب إليه الجماهير وهو عدم جواز بيع أمهات الأولاد، والله تعالى أعلم. إيه ما في إشكال، بس بشرط أنها تستبرئ. هذا زي مثل أي أمة، أمة كان يطأها سيدها ثم أراد أن يزوجها لا بأس، المهم أنه يستبرئها بحيضة ثم بعد ذلك يزوجها، لا بأس بذلك. نعم. في المنافع يعني تقصد أنها أن الأمة تباع ولكن هذه لا تباع؟ نعم. لا، الوطء منفعة، منفعة الوطء ومنفعة الخدمة ومنفعة الإيجار، صحيح أحسنت. لكن لو قلنا الكتابة أيضا هل تصلح في المنافع؟ لو قلنا ونحوه يدخل فيه عقد الكتابة، لو قلنا يدخل فيه عقد الكتابة، فهل يصح إطلاقنا أن أم الولد شابهت الأمة في المنافع فقط؟ هذا تحتاج إلى تأمل. ها؟ لكن في الأخير ستفقد الملك، يعني سيفقد السيد الملك عليها ما دام حيا. لا، إذا كاتبها فإنه إذا انتهت الأقساط صارت حرة وهو ما زال حيا. فعلى كل حال أنها تشابه الأمة إلا فيما ذكر، إلا في نقل الملك في رقبتها اثنين، ولا بما يراد له. ما يراد له ماذا؟ ما يراد له نقل الملك. مثل ماذا يراد له نقل الملك؟ نعم، قال كوقف. فالوقف ينتقل به الملك من ملك الواقف على الصحيح إما إلى ملك الله على رأي، وإما إلى ملك الموقوف عليهم. وبيع، البيع ينتقل الملك من البائع وهو السيد إلى المشتري. ورهن ينتقل الملك إذا لم يسدد المدين وهو الراهن، انتقل الملك إلى المرتهن، لأن المرتهن سيبيع ذلك الرهن وسيسدد دينه وما فضل سيعيده إلى سيده إلى صاحبه. ونحو ذلك، ونحو ذلك من الأشياء التي يكون بها نقل الأملاك. نعم، إذا تعتق إذا مات سيدها ويكون هذا العتق من جميع المال. كذلك لا يجوز نقل الملك، يعني لا يجوز بيعها ولا هبتها، نقل الملك على وجه البيع والهبة ونحو ذلك، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحو ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العتق. اي نعم، لأن من كل المال. نعم، هذا من الفرق بينه وبين المدبر. المدبر في الثلث، أما أم الولد تعتق على كل حال حتى وإن لم يكن له مال إلا هي، فإنه بمجرد الموت تصبح حرة. نعم، ندخل في كتاب النكاح ولا نجعله للقاء القادم؟ باب الترتيب. إذن نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بكتاب النكاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.